القضية يسألون دائما عندما ألتقي بهم ويعرفون أني أزور عمان. يعني ماذا يشغلكم في هذا الوقت من تحقيق كتب أو من تأليفات؟ يعني يعني هم يقولون أن شيخنا يعني مزحوم الوقت ومكالمات من جميع أنحاء العالم تأتي وكذا، فهل إضافة إلى هذا أنكم مشغولون بإضافة إلى تلقي مكالمات أو الفتاوى سواء من داخل الأردن أو من خارجها، هل مشغولون في تأليف كتب جديدة أو في تحقيق كتب جديدة؟ هكذا يسألون إخواننا. هو كذلك بارك الله فيك، وهذا مجال عملي. ماذا تعملون؟ يعني لو أسأل هناك في أي كتاب الآن انتهيت قريبا من صحيح الأدب المفرد. صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري انتهيت منه منذ مدة تأليفا تحقيقا، وقريبا انتهيت منه تصحيحا لتجاربه، وقريبا يطبع، ويليه قسيمه وهو ضعيف الأدب المفرد. وهناك مشاريع أخرى طبعا يأخذ بعضها برقاب بعض. بارك الله فيك ونفع بك وجزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثه صحيح. عجيب، هذا أمر عجيب. صدوق الحديث، لين حديثه صحيح. هذا وين شيخي؟ هذا في اللسان، وناقله السيوطي في اللأري مصنوعة، وكتاب الجرح والتعديل ما فيها ترجمة كلها. نيل محوشينها بعض يؤذنون المغرب بعد الوقت بعشر دقائق والعشاء نص ساعة. ولذلك نحن ما يكاد الوقت الشرعي يدخل إلا نصلي لاستقبال من قد يأتينا، لكن أنتم استعجلتم بخير إن شاء الله.